فتى صبر تذكر أيام تلك الليالي ليالي الشرور وأيامها من العمر كانت كطيف الخيال قلبي كل في الشر وأنا في الغرب غريب من نجيل حلبر نبقى حناجيب حتى تعجب لي الخان لما نحضر ونغيب غير قصص الرياش في سجنه يشبهني